رأيت رام الله، شيء من الخوف، فرتيجو، السائرون نياما، ميرامار، أعلنت عليك الحب. أحداث في حياتنا تروى، الحرام، حكايات، سجل بين أيدينا، البلدة الأم، نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا يوتوبيا وجل ماضينا. أرض الإله، إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. كان النهار طويلا جدا وشمسه لا تريد أن تغرب. لا أعرف ما الذي شغلها عن الذهاب لأمها، والبيض قارب على النفاد، وفكر عمك سعد أن يجر الشمس إلى الأرض ويدفنها لتنتهي المعركة بدخول الليل، أو يلقي بها بعيدا للبلاد التي أسفل السكاكرة. ولكن ذلك كان يحتاج منه إلى وقت، فتسلل من خلف البيوت ولف في الحقول ودخل في شكل قوس من ناحية المطوعة، حتى كان في وسط شرشيمة تماما، وبينه وبين ظهور المهاجمين البيوت المهجورة. لم يبق كلب ولا رجل ولا شاب ولا حمار ولا ديك ولا فرخة، إلا وشارك مستنفرا وله دوره. أشعل عمك سعد النار في طوابي القش والحطب في وسط شرشيمة، تسلل ليكمن في الحقول، لكن أعمدة الدخان كانت قد سبقته، وأصوات نساء شرشيمة حريئة بينما الدخان يكتسح كل شرشيمة. كان النهار ما زال واقفا فوق السكاكرة، والولت نساء شرشيمة وانسحبنا من خلف المهاجمين. زادت النار ضراوة، انسلت الشمس نازلة هاربة، نازلة عن إرادتها لإرادة المحاربين. جرى رجال شرشيمة تاركين الحرب للداخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحريق، وجاءت المطوعة للمساعدة في إطفاء الحريق. صرخ الجد محمد أبو حرب لا وقت للكلام الفارغ، وتقدم بعصاه المعقوفة قائلا على شرشيمة لإطفاء الحريق. تبعه كل الشباب والنساء ببلاليص الماء كدموع ندم من السكاكرة على النار لتطفئها، فانطفأت. وشد رجال شرشيمة على أيدي رجال السكاكرة، وتبادلت النساء مع بعضهن كلمات المواساة. لم تنبح كلاب شرشيمة على رجال ونساء السكاكرة أثناء عودتهم. أحس كل رجل من العائدين أن حملا ثقيلا قد انزاح عن كاهلة، أو كأن ذنبا ثقيلا قد غفر له، إلا عمك سعد فقد كان ندما فزعا خجلا مرتاعا. فقال الجد: يا حفني فلنقتسم. وأمام ساحة منزلكم أخرج كل فرد في السكاكرة نصف ما عنده عدا النساء والعيال، ولكن عمك سعد أخرج كل ما عنده ولم يبق إلا على زوجته حميدة وأولاده وبناته. كانت الساحة قد امتلأت بالخبز واللبن والجبن والفراخ والفؤوس والأبقار والجاموس والخراف والماعز وعروق الخشب ولمبات الجاز وكسر خشب لزوم التدفئة وجريد النخل وجذوعه والملابس، وكانت قليلة ومعظمها للرجال، ولكن الساحة خلت من البيض. حملت الجمال حمولتها، وذهب الركب أقوده أنا وجدك الحاج محمد أبو حرب إلى شرشيمة. أمام دوار العمدة تركنا الجمال وعدنا. بعد ساعات عادت الجمال وعمدة شرشيمة ورجالها. كانت الجمال فارغة أحمالها من الحمولة، ولكن محملة بأحمال من الاعتراف بالجميل، لذا كان مشوها بطيئا. من يومها صار هذا اليوم تاريخا، وسميت الواقعة حرب البيض. أرخت القرية لمواليدها وأمواتها وحوادثها بقبل حرب البيض أو بعد حرب البيض، حتى ضعف النظر وتوارت الحكاية مع الأيام. استدار العم حفني ودلك يسراه بيمناه، وجرع الماء واستوى قائما قائلا: ذاهب لبيتي أبي الشوارب، امرأته تلد، أراك وقتما أريد. في داري التي بقيت أطلالها القديمة، ذلك القديم الحديث الذي جعلني غريبا عنكم، أعود إليكم لأقص عليكم وما أنا بقاص على ربابة الشعر. هذه حكايتكم وحكايتي مع حكايتكم. صلوا على الذي إذا استجار به حيوان أجاره، سيد الأنام وجليل المقام والمبعوث رحمة للعالمين، وهو مسك الختام محمد عليه الصلاة والسلام. عدت إلى داري وشربت القهوة، جلست أتأمل ذلك الرجل الذي ما من مرة ذهبت إليه إلا أدهشني وسلبني المنطق وعلمني ووضعني بقوة على طريق عدم جدله لوضوح المسائل. هو يعرف أنه ذلك غير المستأنس الذي تهابه، وفجأة تجده مستأنسا لك فتجاريه فيجرك إلى شراكه حتى تجد نفسك في شبكة العنكبوت واقعا في الأسر. ما إن تخلص من خيط إلا وقعت في خيوط، لكنني أحبه وأهابه وأرهبه، وأعرف أن ما يقوله صدق. مددت يدي إليك، مددت يدي يا سيدي إليك، مددت يدي. كانت القهوة قد بردت فشربتها، ودخلت تحت الأغطية فأخذني الترحال بعيدا. كنت أعد أعواد البوص التي رصف بها السقف، فأنا أتخيلها وأعرفها وتجيئني في أي مكان، وليس تحت الأغطية فقط. بين أعواد البوص سمعت دقات متتالية، خرجت من الغرفة، عرفته من أنفاسه، إنه هو. أهلا، كنت قد تركت له الغرفة ليتجلى. كان المطر يدق بأصابعه فوق سماء القرية، وكان الوقت لا يمكن تمييزه بالضبط، والشوارع قد صارت طينية القوام. حاولت البحث عن الشمس، كان طرف جلبابها مسحوبا ناحية الغرب مصبوغا بالأحمر البارد. انتشر السحاب الأسود فحرم عين الضوء الكليلة، فصعدت إلى أعلى الدار فانطلقت أصوات الشتاء ضاحكة مرعدة، وارتفعت أصوات النساء توقد الكوانين. فخمنت الوقت عصرا أو بعده بقليل، ولكنه كان بكثير، فقد بدأ الليل يحبك أعباءته على السماء والكون والكائنات. كان الجوع يأكلني، ولكنني نزلت وخرجت إلى الشارع. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.